أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، أهلا بكم وحلقة جديدة من الحكاية والرواية. وحكايتنا اليوم عن شجرة اللبلاب للروائي محمد عبد الحليم عبد الله. محمد عبد الحليم عبد الله هو مؤلف وأديب روائي مصري، ولد في 3 فبراير في عام 1913 وتوفي في عام 1970. ولد بقرية كفر بولين مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. أصبح محمد عبد الحليم عبد الله من أحد الرموز في الرواية وفي الأدب العربي الحديث، وتحولت أعماله الأدبية إلى أفلام سينمائية بسبب ما تميز به من ثراء في الأحداث والشخصيات والبيئة المحيطة بها، كما أن الخصائص التي ميزت أعماله عن سائر الروائيين من جيله جعلته يتصدر القائمة، مثل مسلسل لقيطة عن روايته بنفس الاسم، وكذلك شجرة اللبلاب عن روايته بالاسم نفسه. مبروك يا حسني، انا فوت على الكليه وعرفت انك نجحت. الله، انت هتتعرف علينا كمان؟ بقول لك مبروك. الله يبارك فيك يا ثروت. هو بالك انت من بوقك يا شيخ عايز ننجح واتعين في اخر بلاد المسلمين واسيب مصر؟ اللي اقول لي الكلام اللي سمعته ده صحيح؟ كلام ايه؟ الاول بامتياز. ايوه ومالك مبوس كده ليه زي ما يكون سقط؟ هو صوت بس في الدراسه، في صوت افظع. 10 فلسفه. لا يا بني يا ثروت. طب قوم البس جاكيتك وتعالى معايا. هروح لفين؟ على البيت عندي، عامل لك حفله صغيره بمناسبه نجاحك. لا ملوش لزوم. ملوش ايه؟ طب والله العظيم ثلاثه، ان قمت معايا دلوقتي عمري لساني ما يخاطب لسانك. قال ملوش لزوم. قال فين جاكيتك؟ قال ملوش لزوم. ملوش لزوم. ملوش لزوم. قوم فين؟ قوم قوم بقول لك اتحرك. اظن الوزه الصغيره محدش سايحها من الفرح. ارجوك ما تجيبليش سيرتها. انت هتتقلط عليها هي كمان؟ دي زينب الذ من 60 بكالوريوس، الذ من الدكتوراه. زينب، انت مغشوش في زينب. ليه كده؟ كده كده ما تسقش. يلا بينا. يلا كده. وكذلك مسلسل للزمن بقية، وفيلم الليلة الموعودة، وفيلم غصن الزيتون. تخرج محمد عبد الحليم عبد الله في مدرسة دار العلوم العليا في عام 1937، كما نشرت أول قصة له وهو ما يزال طالبا في عام 1933. عمل محمد عبد الحليم عبد الله بعد تخرجه محررا بمجلة مجمع اللغة العربية حتى أصبح رئيسا للتحرير لمجلة المجمع، واشتهر بوصفه واحدا من أفضل كتاب الرواية المعاصرين. أنشئت مكتبة أدبية باسمه في قريته كفر بولين التابعة لكوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأقيم متحف بجوار ضريحه في قريته، وأبرز ما يوجد في المتحف المخطوطة الأولى لقصته غرام حائر. كتب العديد من القصص القصيرة وترجمت أعماله للعديد من اللغات الفارسية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والصينية والألمانية، كما تحولت معظم رواياته إلى أفلام سينمائية. ومن أشهر النقاد الذين تناولوا أعمال الروائي محمد عبد الحليم عبد الله الدكتور حلمي محمد القاعود في كتابه الغروب المستحيل. وعن روايتنا اليوم شجرة اللبلاب، هي رواية من تأليف الكاتب والروائي المصري الراحل محمد عبد الحليم عبد الله، صدرت للمرة الأولى في عام 1949، واقتبس عنها الفيلم السينمائي والذي عرض في عام 1959 بعنوان عاشت للحب، وهو من بطولة كمال الشناوي وزبيدة ثروت. أيضا تحولت إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان شجرة اللبلاب، عرض في عام 1967، أخرجه عبد المنعم شكري، وقام ببطولته محمود عبد العزيز وسهام منصور. وقد نال الكاتب محمد عبد الحليم عبد الله جائزة وزارة المعارف عن رواية شجرة اللبلاب في عام 1949. تدور أحداث رواية شجرة اللبلاب في حقبة الأربعينيات من القرن العشرين، حول حسني الصبي الصغير الذي تموت والدته وهو في الخامسة من عمره، تاركة إياه وأخته هنية لأب فظ قاس في الخمسينيات من عمره، يعتقد أنه أكثر الناس ذكاء. جميلة الهادية اتولدت وعشت أيام طفولتي، وبلدنا دي زي أي مكان في العالم، فيها السعداء وفيها التعساء. قضيت أيام الطفولة في البلد ما دقتش فيها طعم السعادة، لا أنا ولا أختي هنية. وفي البيت ده شفت العذاب اللي محدش شافه، حاجة واحدة كانت بتخفف العذاب عني، أختي هنية بعطفها وحنيتها عليا. أمي ماتت وسابتنا صغيرين، ودخلت علينا مرات أب بعد الأربعين، وتغير أبونا من أب الجلاد متوحش وكان كل عطفه وحنانه لمراته الواحدة. يا صباح النور على عيونك. صباح البنور، قم بقى عشان نفطر. مين اللي بيخبط؟ لازم حسني الزفت ده. ادخل. اعوذ بالله منك ومن صباحك، هو ده الادب اللي اتعلمته؟ تدخل ما تصبحش على ابوك ولا على جماعة ابوك. سيبه ده عيل زي ما بتعلم اخته بيعمل. حط صينيه يا واد، حط صينيه زينب. والله ما ريحتك. كنت بكره اشوفها لانها خدت مكان امي في البيت، وتحت الشجره دي كنت دايما اهرب منه ومنها، وانا خايف ارجع البيت تاني ويفوت علي النهار ويجي الليل. حسني يا ولد، يا حسني راح فين بس الواد ده يا اخواتي؟ اهو يا خالي. دي عامله تعملها برضو يا حسني؟ استعرضك يا خالي تاخدني انام عندكم، ما ترجعنيش عندهم تاني. انا رايح معاه، ما تخافش، ماشي معايا. خبطي على ابوك يا هنيه. ما اقدرش يا خالي. ده هي تخفيكي وتخفي اخوكي في يوم واحد. عايزه ايه يا بنت هنيه؟ ده انا خلي ولادي في مطاوع، انا جبت الواد معاي، لقيته كان خايف وهربان في الغيب. لو تسمح عايز اقول لك كلمتين. هو ده وادي ولا يا سحافظ؟ قول يا سيدي عايز تقول ايه. انت يا راجل ما عندكش مفهوميه ليه؟ راجل يجي لك لحد بيتك تكلمه من ورا الباب زي الحريم؟ سامعه؟ ما ترد عليه، هو انت مالكش لسان؟ برضه ده كلام تقوله يا سحافظ؟ معلش انت برضه ضيف، يعني عملت بوصول الضيافه يا خاي؟ قوم فلت وتعكلمني هنا. سيب الولد، ولد ايه اللي سيب؟ اه؟ بقول لك سيب الولد وصاحبه بقى. لا لازم اتكلم معاك دلوقتي، اعمل لك مروه وانا مستنيك فوق المتعفين. يا طيب ولاد وخال ولاد، ناس ما عندهمش دم، هو ده وقت زياره ولا وقت كلام؟ وحياتك هو اللي بيوزه، وقساوه العيال كلها منه. خدي حسني وخشوا اوضتكم ولا تخافوش، هو الصبح بيخلصوا من جدتك. ما عادش كلام من ده، انا هعرف اتصرف معاه. تصبح على خير يا خال. وانت من اهل الخير. جاتكوا البلاوي. مساء الخير يا شعافظ. مساء الخير يا سمطاوع. بقى انا بصراحه كده مش عجباني طريقه معاملتك للاولاد. طب ما تعلمني اعاملهم ازاي. شوف يا سمطاوع، البيت ما هوش مدرسه، الشده اللي انت واخد عليها مع مدرسينك وفراشينك ما يصحش تعامل بيها اولادك في البيت. يا راجل ده انا كفرت وبني الطفشان من عمايلهم. تطفش من ولادك يا سمطاوع؟ من البت الغلبانه اللي من كسره، ومن الواد اللي ربيت له الرجفه والذل اللي بان في عينيه. ده خليني احكي لك وبعدين احكم انت لنفسك. مفيش داعي تحكي لي بعد ما سمعت بودني. ربنا يهنيك بمراتك ويهدي سرك معاها. يعني ايه؟ هنيه ابن خالها عاوزها نكتب كتابها عليه وتخلصوا منه، وحسني كمان شهرين يختم علومه هنا، سفره مصر يخش المدرسه هناك. وهيقعد فين في مصر؟ عند غانم عبد الحفيظ بلدياتنا، عنده دكان لبان وربنا فاتح عليه. انا مش حامل مصاريف مصر يا اصحاب. مش هتغرم له حاجه من عندك، هصرف عليه من الكام فدان اللي سابتهم امه. انا موافق بدل ما تلهى في ريع الارض ببطنك. الله يسامحك ما تطلعش منك العيبه ابدا. خلينا في المهم، نكتب كتاب البنت يوم الخميس. وهو كذلك. نقرا الفاتحه دلوقتي. قولوا لعين الشمس ما تحماشي. قولوا لابوها من فرح فرحتي، واربط يا ابوها وزغرتي يا خليتي. مين في العرايس بس في حلاوتي، والله انفرزنا الدنيا ما نلقاش. قولوا لابوها مكان جعان يتعشى، جيت البلد كتبه كتابها وخش. حب الحكايه يا رب وتعدل هادي، يا ما سعادتك اللي تفوز بجمالي. وانا مالي عايز عروسه وانا مالي. والرقصه دي لغيرها هي، والرقصه دي لغيرها هي، لغيرها هي مرقوصه. Thank you. النبي عليني يوم فرحي بكريم لما تحب الفجر نرقص ليه عين الحسود فيها عود ولا يكفيه ملحب عينه شاف ولا صلى شيء قولوا العين الشمس ما تحماشي بكره العريس واخد عروسه ماشي قولوا العين الشمس ما تحماشي وسرعان ما يتزوج هذا الأب من امرأة تصغره بثلاثين عاما تسيء معاملة ابنيه وتمر السنوات لتتزوج هنية تاركة حسني لسوء معاملة أبيه وزوجة أبيه والتي يكتشف ذات يوم أنها تخون والده مع ابن عمها فتشوه صورة المرأة في وجدان حسني ويكبر كارها للنساء يسافر حسني بعد ذلك إلى القاهرة ليلتحق بالمدرسة الثانوية ويسكن حي باب الحديد في بيت غانم الذي يمت له بصلة قرابة فيستغل غانم في العمل معه بعد العودة من المدرسة نظير تكلفة مسكنه ومأكله كما تستغله زوجة غانم في إعداد الشاي والقهوة لها ولضيوفها داخل المنزل ليكتشف حسني ذات يوم وهو عائد من المدرسة أن غانم يخون زوجته مع إحدى النساء يترك حسني منزل غانم وزوجته ليعيش بمفرده في غرفة فوق سطح أحد المنازل بمنطقة قلعة الكبش وهناك يجمعه حب متبادل بزينب ابنة صاحب البيت التي ترسل خادمتها ذات يوم بالخيوط والمسامير لكي تصل شجرة اللبلاب التي زرعتها إلى سطح المنزل فتصبح شجرة اللبلاب هي رسول الغرام ما بين المحبين وذات مرة يمازح حسني صديقه متعدد العلاقات والذي يحتفظ بصور فتيات كثيرات كن عشيقات له فيخطف صورة لإحدى الفتيات مراهنا صديقه أن يختطف منه هذه الفتاة ويجعلها تقع في حبه وبمجرد أن يطالع حسني الصورة يكتشف أنها هنية أخته فينهار ويبكي ويتأجج كرهه للنساء وخوفه من خيانتهن يحتدم الصراع داخل نفس حسني بين قلب المحب لزينب وبين كراهيته لكل من عرف من نساء خائنات فيبتعد عنها عائدا إلى بلدته ولا يرد على خطابتها الأمل اللي عشت بيه فترة من حياتي ضاع وتحطم حاولت أغير رأيي واتخلص من الصور الفظيعة اللي شفتها في طفولتي وضيعت ثقتي في كل بنت أو ست أشوفها لكن مع الأسف غلطة زينب خلتني أرجع لرأيي القديم وأصمم عليه كلهم زي بعض بمبة ومرت غانم وزينب كلهم زي بعض سعيدة يا بنت أمال فين زينة؟ في أوضتها قولي لي يا رشيد نعم قربي شوية أختك مالها اليومين دول ولا حاجة أمال ليه دايما قافلة عليها أوضتها ولا عايزة أتكلم حد ولا حد يكلمها يمكن تعبانة شوية أنت كمان بتخبي عليا يا رشيدة أبدا يا ماما على كيفكوا يا بنتي وبعدين معاكي بقى انا متاكده ان حسني قال لك الكلام ده من ورا قلبه بتهيألي مش هشوفه تاني انا عارفه انه بيحب ومستحيل يتخلى عنه الخير. صباح الخير. افتكر حسني مش موجود، في قفل على باب اوضته. قفل يعني سافر؟ اما قفل صحيح، لكن ازاي سافر من غير ما يقول لي؟ اما نداله، نداله امال لو تعرف اللي عمله تقول ايه؟ عمل ايه لا سمح الله؟ في موضوع احب انك تعرفه وبعدين اتكلم عن النداله. اتفضل. اتفضل يا فندم. لا يا حسن، انا كنت فاكر انك عندك ضمير. يا غلا اصحى بقى لنفسك، بلاش هزيان، بلا ضمير بلا كلام فارغ. انت هتهوشني؟ الله، انت تنكر انك حبيتها؟ ما كانش حب، ده كان امل. لقيت واحده وافتكرت انها غير اللي شفتهم في حياتي، وبعدين طلع زيهم. على كلامك ده تبقى هي اللي غلطانه وانت اللي بريء، مش كده؟ لا، لكن زي ما قلت لك زمان، ان اي انسان غيري كان ساكن عندهم كان ممكن تسلمه نفسها. يا شيخ ما تبقاش مفتري. زمان كنت بتشم الورد بس، ها؟ وانا ما كنتش عاجبك عشان بقطفه، طلعت انت دورك بتاكله قبل. بكره بعد ما ارجع من البعثه تكون اتجوزت ونسي كل اللي حصل. لا، انت مسافر بعثه؟ هقعد سنه بحالها بره. انا جهزت اوراقي خلاص ومش راجع مصر تاني، على اسكندريه طوالي. وحين يعود الى القاهره للالتحاق بكليه الهندسه، يذهب الى غرفته بقلعه الكبش فيجد شجره اللبلاب قد زبلت، ويعرف ان زينب قد ماتت. عصير برتقال مش عاجبك؟ لا كويس. امال ما بتشربيش ليه؟ بقى يا ستي، في خلاف بيني وبين رشيد، احب انك تحليه. اختك مصممه لو جا ولد تطلعه دكتور، وانا مصمم اخليه يخش البحريه زيي. ايه الكلام ده يا محمد؟ ايه رايك؟ الاثنين كويس. هكلم ماما في التليفون. زينب، انا ما حبيتش احرجك قدام رشيد. في زميل ليا شافك معانا ومعجب بيكي، اجيبه يزوركم ولا برضه هترفضي؟ انا ما بفكرش في الجواز دلوقت. ليه؟ ايه تحقيق؟ لا اعتذر يا ستي، بس انا بعتبر نفسي زي اخوكي، ومن واجبي انبهك انك بتضيعي مستقبلك. ده خامس عريس دلوقتي وانت ترفضيه. كل عريس احسن من التاني. انت عارفه الجيران بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان واحد حبك وخلى بيكي وخايفه تتجوزي لما السطور ينكشف وتبقى فضيحه. اقول ايه لجوز اختك؟ اودي وشي فين من الناس؟ نفسي مختشيه من صغير وانا من كبير. جوز اختك مستني بره دلوقتي، عايز راي نهائي في الحكايه دي. انا موافقه، هريحك وريح الناس. هنطلع من هنا على بيروت، نقعد يومين ونطلع الجبل، وبعدين نروح دمشق نقضي بقية شهر العسل. موافقة؟ وعلى ما نرجع يكونوا وضبوا الشقة وفرشوها. في حاجة مضايقاك يا زينب؟ تحبي نقعد في حتة تانية؟ عاوز نقوم؟ أبدا، أنا بحب الحتة دي لأنها أول حتة تقابلنا فيها. أبدا، أنا بحب الحتة دي لأنها أول حتة تقابلنا فيها. مالك يا زينب؟ تعبانة شوية، تسمح نوم؟ زي ما تحبي. هذه آخر رسالة أبعث بها إليك. كنت اليوم في مكان حبيب إلى نفسي على شاطئ النيل. كان لقاؤنا أول مرة. أرجو أن تثق أنني أحبك الآن أكثر من ذي قبل وأقل من الغد، وأن تثق أيضا أنني لم أعطك نفسي لكي أتزوجك. وداعا يا من أحببتك أكثر من حياتي. إلى هنا أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. لكم أرق تحياتي دكتورة عطيات أبو العنين.